إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسله الله تعالى بالهدى والحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه بإذن الله تعالى ومشيئته هو التسبيح على الحصى والنوى والسبحة. لعل بعض الناس يقول إن هذا فرع من الفروع التي لا أهمية لها، أو لا قيمة لها، أو لها أهمية ولكنها ليست بأهمية بعض موضوعات أخرى، لها أهمية أكبر من هذه. إن هذا الفرع في الحقيقة له أهمية، وأهمية كبيرة، ولو لم يفطن الناس أو أكثرهم لها، أنه انتشر بين الناس أو بين بعض الناس أن استعمال السبحة أو المسبحة بدعة، وانتشر بينهم على هذا الأساس، أو انتشر بينهم أيضا تفريعا على ذلك أن التسبيح على النوى والحصى ونحو هذه الأشياء بدعة. فإذا كان بعض الناس يذهب إلى أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فعلى هذا ستكون المسبحة أمرا محرما. وما دام الأمر كذلك، فمن استعمل المسبحة أو سبح على الحصى والنوى كان مبتدعا في نظرهم، وبالتالي كان آثما، وإذا أصر على ذلك أصبح إثمه أكبر فيصل به إلى حد الكبيرة، وإذا كان كذلك أصبح في نظرهم فاسقا، وبالتالي يجب أن يهجر، أو يجب اجتنابه، أو يعامل معاملة تختلف عن معاملتنا للمستقيمين. إذا كان الأمر بهذه الصورة أو بلغ حده إلى هذه الدرجة، فكان ينبغي أن أتكلم فيه. إذا كان الذي سيسبح على نوى الحصى مبتدعا وبالتالي يكون فاسقا، وتفرع على ذلك وجوب هجرته واجتنابه، فيكون هذا الفرع له أهمية كبرى، وليس كما يظن البعض لأول وهلة أنه لا أهمية له. لا أعلم أحدا سبق الألباني في زعمه أن المسبحة بدعة، واعتباره أن التسبيح على النوى والحصى بدعة، والألباني من أكبر الناس الذين يرون أن كل بدعة محرمة، لأنه احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا أريد أن أذكر هل هذه اللفظة أعني وكل ضلالة في النار محفوظة أم ليست محفوظة، لأن هذا يطول مبحث جدا بالإضافة إلى طوله، ولعلي أتكلم عن هذا في مجلس آخر. قوله وكل ضلالة في النار، هذا اللفظ غير محفوظ، والألباني ذهب لأنه محفوظ يعني ثابت، يعني يجب الاحتجاج به واستنباط الحكم منه. الأشبه أن قوله وكل ضلالة في النار غير محفوظ، ولكن الألباني ذهب إلى أنه محفوظ يعني ثابت، وعلى هذا رأى أن كل بدعة محرمة، لأن قوله وكل ضلالة في النار يلزم منه أن يكون كل صاحب الضلالة، لأنه لفدة من وجود الضلالة في النار بدون صاحبها، فالمقصود أي وصاحب كل ضلالة في النار. وعلى هذا فحيث إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فتكون كل بدعة محرمة، وبالتالي يكون المسبح على المسبحة أو العصا والنوى آثما بهذا. لما ذهب إلى هذا تبعه كثير من الناس، وانتشر الأمر بينهم، وقال به كثير من العلماء فيما نعلم، وأنا سأذكر إن شاء الله تعالى ما ذكره الألباني بشأن احتجاجه على أن المسبحة بدعة، وبعد ذلك أتولى بإذن الله الرد عليه. ذكر في الضعيفة، يعني في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول في الحديث الذي برقم 83، وكذلك ذكر امتدادا لهذا المبحث في الحديث الذي برقم 2000، يعني في المجلد الثاني، ذكر أن الحديث الذي أورده السيوطي في رسالته المنحة في السبحة، والذي رواه الدايلمي في مسند الفردوس نعم المذكر السبحة، ذكر أنه موضوع وأنا لا أخالف في ذلك، فالحديث موضوع ولكننا لن نحتج به ابتداء ولن نقيم له وزنا، والكلام في أدلة أخرى. ذكر أن هذا الحديث موضوع، واحتج على أنه موضوع بالإضافة إلى أن في إسناده مجاهيل إلى غير ذلك، بأنه ورد في الباب حديثان مرفوعان أوردهما السيوطي في رسالته التي موجودة ضمن مجموعة الفتاوى، أوردهما في الرسالة، فقال الألباني وغاية ما روي في هذا الباب، معنى الكلام حديثان أوردهما السيوطي في رسالته، فكان من اللابد أو كان لابد أن أذكرهما وأن أبين حالهما، هذا قول الألباني فيما معناه. فذكر الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة بنت سعد عن سعد أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه على امرأة وبين يديها حصى ونوى تسبح به، فقال لها: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من ذلك أو أفضل؟ قولي: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث قال الألباني أنه ضعيف، أو ذهب إلى أنه ضعيف، وذهب إلى أن ذكر الحصى أو النوى منكر، وسأذكر التفصيل في الكلام عليه في الرد، في أثناء الرد إن شاء الله. وذكر حديثا آخر ومراه الحاكم والترمذي وغيرهما كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله، عن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها 4000 نواة تسبح بها، فقال لها: ما هذا؟ قالت: نوى أسبح به، أو حصى أسبح به. قال: لقد سبحت منذ أن قمت من على رأسك، معنى الحديث، لا أفضل من هذا أو أكثر من هذا. قالت: علمني يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. ذهب الألباني إلى ضعفه أيضا، وذهب إلى أن ذكر الحصى والنوى منكر، وذهب إلى أن هذا اللفظ يعني الحصى والنوى منكر. من الحديث ورد أيضا عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس عن جويرية أنها قالت، أو أنها كانت تسبح في مسجدها بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الصبح، ثم مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أضحى أو بعدما أضحى، وفي بعض الألفاظ بعد ارتفاع النهار أو بعد أن ارتفع النهار، فقال لها: أما زلت على الحالة التي كنت عليها منذ فارقتك، معنى الحديث؟ قالت له: بلى. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، في بعض الألفاظ: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. فذهب إلى أن هذا الحديث ليس فيه ذكر النوى والحصى، وهو حديث صحيح، فيكون هذا دالا على أن ذكر النوى والحصى في الحديثين السابقين منكر. وأيد أيضا هذا بأن ابن مسعود ورد عنه الإنكار من التسبيح على الحصى والنوى، وهذا ورد عنه من عدة طرق، وأورد طريقا في السلسلة من حديث صالح بن بهرام أن ابن مسعود مر على امرأة وبين يديها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ومر على رجل يسبح بالنوى أو الحصى فضربه برجله وقال: لقد سبقتم، لقد ركبتم بدعة ظلما، أو سبقتم أصحاب محمد علما صلى الله عليه وسلم. فقال: ولو خفي، أو معنى الكلام، فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل على، أو لم يرد في الحديث ذكر نوى الحصى، ولو أنه صلى الله عليه وسلم أنكر هذا لما خفي على ابن مسعود، أو لو أنه أقر هذا لما خفي على ابن مسعود، لأن مسعود أنكر التسبيح نوى الحصى وعلى الخيط المعقود إلى غير ذلك. فقال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هاتين المرأتين أو أقر على التسبيح أو أقر التسبيح على نوع الحصى لما خفي هذا على ابن مسعود، فحيث ابن مسعود أنكر هذا فهذا يدل على أن ذكر نوع الحصى منكر ولم يثبت في الحديث. وذكر أنه أخذ هذا عنه بعض تلاميذه الذين تتلمذوا على مدرسته أو في مدرسته وهو إبراهيم النخعي. فروى ابن أبي شيبة أنه كان أنهى امرأته أن تعين النساء على أن يفتلن الخيط الذي أو أن يعقدن عقدا في الخيط لكي يسبحن به، معنى الحديث. وقال رواه ابن أبي شيبة بسند جيد. وذكر أيضا لما قال فإن قيل إن التسبيح على الأصابع أو إن العد بالأصابع لا يضبط، فهذا يقتضي أو هذا يلزم منه أن يكون العد على النوى الحصى. قال وهذا الإشكال إنما جر إليه بدعة أخرى وهي الذكر بعدد محصور لم يشرعه الشارع الحكيم، وما علمنا في السنة الصحيحة عددا واردا أكثر من 100. وبعد ذلك ذكر في تخريجه لحديث الذي هو برقم 2000 يعني 1200، قال معنى الكلام إن السنة الصحيحة هي التسبيح على الأصابع وعلى أصابع اليد اليمنى، وأما التسبيح على اليدين أو اليد اليسرى أو المسبحة فهو مخالف للسنة، وليس في الباب شيء يثبت، ولعله يقصد شيء من المرفوع. واحتج لي استحبابي أو احتج للزوم التسبيح على اليد اليمنى أو ذهب إلى أن التسبيح يكون باليمنى لا باليسرى ولا باليدين فضلا عن المسبحة وغيرها، بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فذهب بهذا اللفظ وهو قوله بيمينه إلى أن التسبيح لا يكون إلا باليمين ولا يكون باليسرى ولا باليدين. وسأبين إن شاء الله بشيء من التفصيل أن لفظ بيمينه ليس محفوظا. وذكر أن هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن، وذكر أن ابن حجر حسنه وكذلك حسنه النووي وصححه الحاكم ووافقه على ذلك الذهبي. وذهب طبعا إلى أن لفظ بيمينه محفوظ، وسأذكر ما فيه إن شاء الله. وذكر أيضا في الباب حديث يسيرة وكانت من المهاجرات والذي رواه عنها هاني بن عثمان عن حميضة أمي حميضة عن جدتها يسيرة، وكانت منهم من المهاجرات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن أو قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل ولا تغفلن فتنسين من الرحمة، أو فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات. وذهب إلى هذا الحديث حسن، وذكر أن النووي حسنه في المغرب والأظني وكذلك ابن حجر، وصححه الحاكم وفق على ذلك الذهبي. وسأبين أن هذا الحديث ليس حسنا وليس صحيحا إن شاء الله تعالى. أتولى الرد فأقول: وإن ذكرت شيئا في أثناء الرد كان قد ذكره مما يهمنا الكلام عنه أذكره إن شاء الله. أيضا مما ذكر أن المسبحة فيها من المساوئ ما فيها، أو مساوئها لا تحصى، فأحيانا تكون سببا أو مؤدية إلى ترك بعض الواجبات، كأن يكون الإنسان مستعملا للمسبحة يسبح عليها، فإذا ألقى السلام عليه أحدهم رد عليه بالمسبحة، يعني لم يرد عليه باللفظ أي أشار بالمسبحة، فتكون المسبحة متسببة في ترك واجب وهو رد السلام. من حيث الرد أقول: أما اعتباره أن تحديد الذكر بعدد لم يشرعه الشرع الحكيم، أو لم يأمر به الشرع الحكيم، أو لم يذكره الشرع الحكيم، اعتباره هذا أمرا مبتدعا، إذا زاد عن المئة بحجة أن المئة هو أكبر عدد ورد في السنة، فهذا في الحقيقة من أعجب ما يقال ومن أغرب ما يسمع، أن يكون العبد الذي يذكر الله أكثر من مئة يعتبروه هو مبتدعا، وحيث أن كل بدعة محرمة في نظره، فيكون من ذكر الله أكثر من مئة آثما، فهذا في الحقيقة من أعجب ما يقال ومن أغرب ما يسمع، وما كنا نتوقع أصلا أن يرد هذا الكلام على لسان رجل عظيم كالألباني. إذا كان يعتبر أن من زاد في ذكره، في تسبيحه، في تهليله، في تحميده، في تكبيره، في غير ذلك عن المئة يكون آثما، فهذا في الحقيقة يعتبر ضلالا مبينا. لماذا؟ لأن فيه صدا عن ذكر الله، ولأن فيه ادعاء لأمر ما علمنا أحدا قال به أصلا، لا من السلف ولا من الخلف، وما أظن أحدا من العقلاء فضلا عن أن يكون من أهل العلم يقول هذا الكلام. أن يعتبر الزيادة على المئة أمرا محدثا، وبالتالي يكون بدعة، وبالتالي يكون ضلالة، وبالتالي يكون إثما، فهذا ما علمنا أحدا يقوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إلى آخر الوارد في الباب، والأحاديث كثيرة جدا. لا يمكن لأحد أن يقول إن الذكر له حد معين، حده الأدنى مرة واحدة، وأما حده الأعلى فلا حد له. ما علمنا خلافا أن الذكر له حد من ناحية الكثرة، له حد أعلى، ولعله يقال له حد أدنى وهو 300، وأما حده الأعلى فما علمنا أحدا حده، أو ذكر أن له نهاية، أو ذكر أن له حدا ينتهى إليه. فلو ذكر ألفا كان هناك ذكر أكثر، في العام هو ألفان، ولو ذكر ألفين كان العدد الذي هو 3000 أكثر، ولو ذكر 100,000 كان هناك أكثر. فكيف يقال إنه إذا زاد عن 100 كان بهذا آثما؟ الله تعالى أمر بالذكر كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحيث إن الكثرة لا حد لها أعلى، فكأن الله تعالى يكون قد أمر بأن يذكر الله أكثر من 100 وأكثر من 1000 وأكثر من 10,000 إلى غير ذلك. وكل من زاد زاد فضله، والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف يكون من ذكر 100 ثوابه أكثر ممن ذكر 1000؟ وكيف يكون ثواب من ذكر 1000 أكثر من ثواب من ذكر 10,000؟ هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. حيث إن الله تعالى أمر بالذكر الكثير، وحيث إن الذكر من حيث كثرته لا حد له أعلى، فيمكننا أن نقول إن من ذكر الله 100 أكثر من 100 كان في تلك الحالة مخالفا للسنة، أو كان مبتدعا وبالتالي يكون آثما، لأن الحد الذي أكثر من 100 وارد أيضا في قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالمئة قليل بالنسبة للألف، والألف قليل بالنسبة للعشرة آلاف إلى غير ذلك. فحيث إن الله أمر بالذكر الكثير فيكون 100 ليس هو الحد الذي يدل على أنه نهاية الكثرة، وهذا ما علمنا فيه خلافا. كذلك قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيه أيضا ما ذكرناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهنا لفظ كثيرا ورد في الحديث وورد في الآية، وليس للكثرة حد أعلى. فمن ذكر 100 كان ذاكرا بالوارد، ومن ذكر 1000 كان ذاكرا بشيء مطلوب، وهو أنه ذكر عددا، ذكر الله تعالى بعدد داخل في حد الكثرة. فكيف يقال هو مبتدع؟ إذا ذكر ألفا كان ذاكرا لله كثيرا، ولو ذكر 10,000 كان ذاكرا لله أكثر وأكثر. فحيث أن الذكر بالكثرة مطلوب، فيكون من ذكر ألفا يعتبر ذاكرا بالمشروع، ومن ذكر 10,000 يعتبر ذكرا بالمشروع، ومن ذكر 100,000 كان ذكرا بالمشروع لغير ذلك، وهذا أفضل وأفضل. رب قائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله، إذا استيقظ من نومه يعني وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلعله يحتج بهذا على أن صلاة ركعتين تعتبر حدا أعلى للذكر، لقوله كتب أيهما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا خطأ فحش. لماذا؟ لأنه إذا كان قد ذكر أنه يكتب أي هو امرأته من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا لا يستدل به أصلا على أن حد الذكر الأعلى هو ركعتان، ولكن هذا يدل على أن الله يتفضل بأن يجعل هذين أي الرجل وامرأته من الذاكرين كثيرا والذاكرات ولو أنهما قام له بركعتين، فيكون هذا داخلا في فضل الله، ولا يكون الحديث دالا لا تلويحا ولا تلميحا ولا تصريحا على أن حد الذكر الأعلى صلاة ركعتين. هذه نقطة. الثانية أنه ثبت في صحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل أكثر من ركعتين، ولقال فيه لا الألباني ولا غيره، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. في بعض الألفاظ كان يصلي 10 ركعات، كان يصلي 11 ركعة، يسلم كل ركعتين ويوتر بواحدة، ورد عنها ألفاظ أخرى. الشاهد أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من ركعتين. فإذا كانت صلاة ركعتين هي الحد الأعلى للذكر، ولو كانت الزيادة عليها ليست مشروعة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ركعتين. الليل كذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، فهذا لا يدل على أنه إذا صام رمضان وصام ستا من شوال فيكون قد أدى بكل ما يستحب من حيث الصيام، فلو زاد عليه لما كان هذا مشروعا لأنه يكون قد صام الدهر، وهل هناك شيء أكثر من صيام الدهر؟ وهذا خطأ فحش، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا ما يدل على استحباب صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم وإفطار يوم وصيام من 10 أيام الأوائل من ذي الحجة وصيام الثلاثة التي هي يوم البيض 13 و14 و15 إلى غير ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع أو قد حث على الذكر بالمئة، فهذا لا يدل أصلا على أن الزيادة على المئة لا تجوز، ولكنه يبين أن الزيادة أن ذكر الله تعالى مئة كما ورد في بعض الحديث كما سنذكر يعتبر له فضل كبير، وهذا لا يستلزم أن يكون الزائد عليه غير مشروع أو لا فضل فيه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له 11 رقاب من رقاب إسماعيل وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان في يومه حتى يمسي ولا يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا أحد عمل مثل ما عمل معنى الحديث أو زاد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الزيادة أي الزيادة على المئة، فالحديث ثابت وثابتة فيه تلك الزيادة وهي قوله أو أكثر أو زاد إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد، ولن يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو أكثر منه أو زاد، يعني زاد على المئة. فكيف قالوا بعد ذلك إن من زاد على المئة كان مخالف للسنة أو كان مبتدعا وبالتالي يكون آثما؟ إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة، فقيل يا رسول الله وكيف أكسب 1000 حسنة؟ معنى الحديث قال يسبح 100 تسبيحة أو يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة. إذا كان قد نص على المئة فهذا الحديث يدل على فضل المئة، ولكنه لا يستلزم أن تكون الزيادة عليها غير مشروعة. والذي يدل على ذلك ما ذكرته في الحديث الأول حديث أبي هريرة إلا من عمل مثل ذلك أو زاد. فالزيادة عن المئة منصوص عليها أي ثابتة بالسنة أي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بهذا فضل الزيادة عن المئة إذا قال لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير أكثر من 100، فهذا سيكون أفضل من الذي قالها 100، وهذا بنص الحديث. فكيف يقال إن من زاد على 100 كان آتيا ببدعة لأنه أكثر عدد ورد في السنة 100، أكثر عدد في السنة 100 ولكن للدلالة على فضل 100 وليس فيه أصلا إشارة إلى أن الزيادة عليها لا تجوز أو لا تشرع. فالزيادة على 100 فيها فضل أكبر وكثير من فضل 100، وهذا لا يمكن لأحد أن يخالف فيه فضلا عن أننا لا نعلم فيه خلافا. فقوله إذن وهذا الإشكال إنما جر إليه أو جر له بدعة أخرى وهي حصر العدد حصر الذكر في عدد لم يقض به الشارع أو لم يذكره الشارع الحكيم. الذكر بعدد محصور لم يقض به الشارع الحكيم. إذا كانت الزيادة على المئة مشروعة بما ذكرنا، يعني من أراد أن يذكر ألف عشرة آلاف كان هذا أفضل من الذي ذكر مئة، فكيف يضبط العدد؟ إن قلنا كما قال يعقد بيمينه يعني يعد على أصابع اليمين، فهذا لا يمكن ضبطه. فحيث إن الشارع استحب أو حث على الذكر كثيرا، وحيث إن الذكر الكثير يستلزم أن يكون مئة فأكثر، وحيث إن الزيادة على المئة تستلزم أن يكون هناك شيء يعد عليه، لأن العد على الأصابع لا يمكن ضبطه ويصيب بمشقة، فحيث إن الأمر كذلك فيكون العد على النوى والحصى مشروعا لأنه يتخف عليه ضبط العدد. يمكن العبد أن يعلم إذا كان قد ذكر ألفا أو ألفين أو ثلاثة آلاف إلا بالعد. فحيث إن الذكر الكثير والذي زاد على المئة مشروع كما ذكرنا، هذا ما لا خلاف فيه، فهذا يدل على أن استعمال النوى والحصى أمر جائز ولا شيء فيه، ولعله يكون مستحبا إذا كان الذكر الكثير يتقف على النوى والحصى. فإذا كان عقده بالأصابع وبأصابع اليمنى على وجه الخصوص لا يمكن ضبط العد به، فيكون هذا مؤديا إلى إحجام الرجل عن الذكر الكثير، فيكون عده على النوى والحصى أفضل لأنه تسبب أو أدى إلى أن يذكر الله كثيرا. فمن كان يذكر عشرة بأصابعه ولو ذكر ألفا لما استطاع ذلك على الأصابع، ولو ذكر لو أراد أن يذكر ألفا لأحجم عن ذلك لأنه يستعمل أصابعه وبالتالي يحجم عن استعمال والحصى. فإذا كان إحجامه عن النوى والحصى من أجل عدم ذكره الكثير لأنه لا يستطيعه، فيكون قد فعل شيئا مخالفا للسنة وهو أنه أحجم عن ذكر الكثير، لأن ذكر الكثير له فضل كبير، وكلما زاد العدد كلما زاد الفضل، فما أدى إلى زيادة الفضل كان مستحبا. والقدوة تقول ما لم يتم الواجب إلا به فواجب، وما لم يتم الحرام إلا به فهو حرام، وكذلك ما توقف عليه المستحب كان مستحبا، وما توقف عليه المكروه كان مكروها، فما أدى إلى فعل المستحب كان مستحبا، وما أدى إلى فعل الحرام كان محرما، وهذا لا نعلم في مخالفا من حيث القاعدة، القاعدة الأصولية، ما توقف عليه الحرام كان محرما، أو ما لم يتم الحرام إلا به كان محرما، ما لم يتم الواجب إلا به كان واجبا، وكذلك ما لم يتم المستحب إلا به كان مستحبا، إلى غير ذلك. إذا كان الأمر كذلك فيكون استعمال نوع الحصى وبالتالي استعمال الخرز المنظوم في الخيط وغيره والخيط المعقود وغير ذلك أمرا جائزا بل مشروعا، ولو لم يثبت في الباب شيء، ولو لم يثبت في المرفوع، ولو لم يثبت في الموقوف عن الصحابة أو غيرهم أنهم كانوا يسبحون عن نوى الحصى، فلو لم يثبت من ذلك لكان هذا أيضا مشروعا، لأن الذكر بالعدد أكثر من 100 ألف أو أكثر يستلزم شيئا يعد عليه، وما دام هذا شيئا ذا فضيلة فيكون استعمال ما تخف عليه مشروعا. ولا نقول إن هذا شيء لم يجر العمل عليه وبالتالي يكون أمرا مبتدعا، يعني ما دام الصحابة لم يكونوا يستعملونه والحصى، أو ما دام لم يثبت مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر استعماله والحصى في العد، ما دام هذا لم يجري بين السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم فهذا يكون غير مشروع، لأن العدد الذي أكثر من 100 يلزم كما ذكرنا يلزم منه أن يكون هناك شيء يعد عليه لكي يضبط العدد، وبالتالي يكون استعمال النواس والحصى وغيرهم وغيرها مشروعا، يكون استعماله جائزا على الأقل إن لم يكن مشروعا. هذا إذا لم يثبت في الباب شيء، فما بالنا إذا ثبت في الباب من المرفوع والموقوف، كما سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. يعني إذا افترضنا، وهذا الافتراض بعيد، أنه لم يثبت في الباب لا من المرفوع ولا من الموقوف شيء، لما كان هذا أيضا دالا على أن النوى والحصى أمر مبتدع من حتى التسبيح عليه لما ذكرناه. فما بالنا إذا كان قد ثبت هذا عن بعض الصحابة كما سنذكر، وثبت أيضا في المرفوع. أتكلم عن قوله، أي قول الألباني، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر استعمال النوى والحصى لما خفي هذا على ابن مسعود إن شاء الله. هذا أيضا يعتبر عجيبا من مثله، أي مثل الألباني. لماذا؟ لأن ابن مسعود خفي عليه الكثير والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجال التفصيل في هذا. ابن مسعود لم يكن من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هناك من روى أحاديث أكثر منه بكثير، فليس من المكثرين، وإن كان قد لازم النبي، إلا أنه خفي عليه الكثير والكثير. فابن مسعود على سبيل المثال، ابن مسعود كان يرى أن العبد إذا ركع يطبق بين كفيه ويضعهما بين فخذيه أو بين ركبتيه، يعني كده يطبق الكفين ثم يضعهما بين ركبتيه، كلا يرى أن توضع اليدان على الركبتين، مع أن هذا ثابت ونسخ هذا ولم يعلم المسعود بالنسخ، وهذا من حديث سعد. كنا نؤمر بهذا أو كنا نفعل هذا ثم أمرنا بوضع اليدين على الركب. وفي الحديث، حديث المسيل لصلاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ضع يديك على ركبتيك ثم اركع، فإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك أو ضع مكن راحتيك من ركبتيك. ابن مسعود خفي عليه رفع اليدين عند رفع من الركوع وعند إرادة الركوع وعند القيام بركة الثالثة بعد التشهد الأوسط، ف فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، أو يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولم يذكر المواضع الأخرى التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه فيها، مع أنها ثابتة من حديث ابن عمر وغير ابن عمر. في حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا أراد أن يكبر، معنى الحديث، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام للركعة الثالثة بعد الجلسة، معنى الحديث. وأرد أيضا أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام عند إرادة السجود، أي عند الهوي إلى السجود وعند الجلسة بين السجدتين، ولكن هذا لم يكن يغضب عليه عليه الصلاة والسلام. فخاف على ابن مسعود رفع اليدين في هذه المواضع، فقال: كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند التكبيرة. لفظ ثم لا يعود، هذا اللفظ رواه يزيد بن أبي زياد ويزيد ويزيد، يعني ضعيف، فكان يزيد بن أبي زياد يذكر هذه اللفظة أو ذكرها وهي قوله ثم لا يعود. كذلك ابن مسعود كان يرى أنه إذا كان يصلي رجل إماما ومعه اثنان، فكان يرى أن يكون الإمام واسط الاثنين، يعني يكون الثلاثة في صف واحد بحذاء بعضهم، ولم يكن يرى أن الرجل يتقدم عليهما، أي يكون الإمام ويكون الاثنان معه بحذائه، مع أنه ورد أن الإمام يكون إذا صلى باثنين يكون أمامهما وهما خلفه، من حديث جابر بن عبد الله وغيره. هذه بعض أمثلة للدلالة على أن مسعود خافي عليه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وخاف عليه من أحاديثه أكثر. فكيف يقال بعد ذلك: ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على استعمال النووي أو أقر استعمال النووي والحصى لما خاف على ابن مسعود؟ هذا القول في مجازفة من الألباني، ولا سيما منه لأنه رجل واسع، واسع العلم أو واسع الدراية بالحديث، وهذا معلوم عنه. فإذا كان ابن مسعود قد خفي عليه ما هو أكثر من هذا وأكثر شهرة من هذا، فمن باب أولى أن يخفى عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض النسوة على التسبيح على نوى الحصى. قوله استدلالا بأن لفظ نوى الحصى الوارد في الحديثين اللذين ذكرناهما، إن الذي يدل على أن هذه اللفظة ذكر نوى الحصى منكر، أن ابن مسعود أنكر على من كان يستعمل نوى الحصى أو الخيط. قوله أيضا فيه ما فيه. لماذا؟ لأن ابن مسعود ورد عنه من طرق عدة رواها ابن وضاح في البدع، وروى بعضها الدارمي في سننه، وارد عنه من طرق عدة، وفيها مقال، أي كل طريق وقفنا عليها فيها مقال، يعني فيها ضعف، ولكن الطرق لكثرتها ثبت منها أن ابن مسعود كان ينكر العد وينكر النوى والحصى والخيط المعقود. ذكر الألباني في الضعيفة طريقا واحدة، وهي طريق السلط بن مهرام ومن ثقات أتباع التابعين، والحديث سنده فيه ضعف لأنه منقطع، لأن صلت بن مهرام وإن كان ثقة من أتباع تابعين إلا أنه لم يسمع من ابن مسعود. قال مر ابن مسعود على امرأة وبين يديها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ومر على رجل يسبح عنه والحصى معنى الحديث فضربه برجله وقال قد سبقتم ركبتم بدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد علما. هذا اللفظ ورد عنه بمعناه أو بنحوه من طرق أخرى، لقد ركبتم بدعة ظلما أو آتيتم بدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد علما. ورد هذا اللفظ عنه بمعناه وبنحوه من هذه الطرق. بالطرق ما يدل على أن المسعود أيضا كان ينكر العدد نفسه، يعني أن يذكر العبد وأن يحصي العدد، بالإضافة إلى أنه كان ينكر أو أنكر النوى والحصى. فإنكاره للنوى والحصى في الحقيقة إنما من أجل حصر العدد. وإن قلنا إنه كان ينكر نوى الحصى وحصر العدد فهذا أيضا سنبين أنه لا حجة فيه، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه كان سبع نوى الحصى كما سنبين. فإذا في الحديث في بعض الألفاظ أن ابن مسعود قال له أبو موسى الأشعري، والحديث أوله هذا رواه ابن وضاح في البدع ورواه الدارمي في سننه من حديث الحكم بن المبارك عن عمرو بن يحيى حدثنا أبي عن أبيه أنه كان جالسا أو كان يجلس بباب المسعود حتى يخرج. ماذا الحديث؟ فأتى أبو موسى الأشعري فقال هل خرج أبو عبد الرحمن؟ فقلنا له لا. ماذا الحديث؟ فجلس معنا، فلما خرج ابن مسعود وكنيته أبو عبد الرحمن، فلما خرج ابن مسعود قمنا إليه جميعا ثم قلت له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا أنكرته. قال وما رأيت؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت قوما حلقا في المسجد وبين أيديهم حصى أو نوى أو بين أو أمام أو بين يدي كل منهم كومة من الحصى أو النوى يسبحون أو يسبحون عليها. فقال وماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال فهل قلت لهم هل عددتم سيئاتكم فإني ضامن ألا تضيع حسناتكم أو ألا تضيع عليكم حسناتكم. هذا الحديث. قبل ذلك قال أبو موسى الأشعري قال له قال رأيت شيئا أنكرته وما علمت إلا خيرا. فلما ذهب ابن مسعود وقف عليهم وقال لهم ما هذا الذي تفعلون أو تصنعون؟ معنى الحديث. قالوا نذكر الله تعالى أو نكبر ونسبح ونهلل. قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم إن أصحاب محمد متوافرون وإن هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. والله أو الذي نفسي بيده لقد أتيتم بدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد علما. قال لهم أيضا قبل ذلك فهلا عددتم سيئاتكم فإني ضامن ألا تضيع حسناتكم أو ألا تحسب حسناتكم. هذا الحديث فكأنه في الحديث في كلام هذا الطريق في كلام في مغلوب على ظني. فالحديث يدل على أنه لم ينكر النوى والحصى لذاته ولكنه أنكر العد أنكر الحساب، يعني يسبحون ما يسبحون عشرا يسبحون إلى غير ذلك، فأنكر عليهم أن يعدوا. وهذا يدل عليه قوله فهل عددتم سيئاتكم فإني ضامن ألا تضيع حسناتكم، يعني عدوا سيئاتكم بدلا من أن تعدوا حسناتكم. فهذا في إنكار عد التسبيح وليس في إنكار النوى الحصى لما ذكرنا لذات النوى الحصى، ولكن من أجل أنه يحصر العدد باستعمال نوى الحصى. كذلك ورد عنه في طريق أخرى فيما رواه أبان بن أبي عياش، أبان بن عياش المغلوب على ظني أبان بن أبي عياش وهو متروك، قال سألت الحسن أي البصري عن النظام أي الخرز يوضع في الخيط يسبح عليه، قال لم يفعل هذا أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. ثم قال بلغنا علي بن مسعود أنه مر على قوم يسبحون بالحصى والنوى عن الحديث، فقال أعلى الله تحصون، يعني بتحسبوا العدد على الله، يعني تحسبون العدد الذي ذكرتم الله تعالى به وتحصون هذا العدد، أعلى الله تحصون لقد كفيتم العد. فهذا فيه إنكار أنه لا إنكار العدد وليس فيه إنكار أنه الحصى، أي فيه إنكار حساب العدد، يعني يذكر مئة ويحسبها يذكر عشرا ويحسبها إلى غير ذلك. والحديث إسناده ضعيف جدا لأن به أبان أبي عياش وهو متروك فلا حجة به ابتداء، بالإضافة إلى أنه لا حجة في قول الحسن، وقول الحسن بلغاني عن مسعود يعني فيه انقطاع، يعني لأنه لم يسمع من مسعود، فيكون الحديث ضعيفا بالإضافة إلى ضعف. فلو قلنا إن الحديث ثابت عن مسعود معناه الافتراض، هذا الافتراض باطل لأنه في أبان من أبي عائش كما ذكرناه متروك، وفي انقطاع لأن الحسن قال بلغاني عن مسعود. لو افترضنا جدلا معنى افتراض غير مسلم أن هذا ثابت عن مسعود فيكون دالا على أنه أنكر العدد ولم ينكر أنه الحصى لذاتها. فإذا كان ابن مسعود ينكر العد ينكر حصر العدد ينكر حساب العدد الذي ذكرت الله تعالى به، فهذا في الحقيقة منه دال على أنه خفي عليه الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة فقيل رسول الله كيف يكسب ألف حسنة؟ قال يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فهذا عدد. ولم يكن لأحد أن يتيقن أنه ذكر هذا الذكر 100 مرة إلا إذا عده. فإذا كان ابن مسعود ينكر العد فهذا ليس حجة أصلا، بالإضافة إلى أنه يعتبر مخالفا للسنة. فهذا يعني أنه لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه لما أنكر العدد. في الحديث أن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، أو إنك أنت التواب الرحيم. يعني كأن الصحابة كانوا يعدون عدد المرات، كانوا يعدون المرات الذي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة، يعني كان هو جالس يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم أو إنك أنت التواب الرحيم، فعد الصحابة 100 مرة. وهذا فيه جواز العد، وجواز أن يعلم الرجل كم مرة سبح أو كم مرة هلل أو كم مرة كبر إلى غير ذلك. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة في المجلس رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكيف كانوا يعدون؟ إما على الأصابع وإما على غير الأصابع. فقول المعر كنا نعد، هذا يدل على أنه كان هناك أكثر من واحد يعد، لأنه لم يقل كنت أعد، قال كنا نعد. فهذا يعني أنه كان هناك جماعة يعدون على المرات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها بهذه الصيغة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه سابقا. فهذا فيه ما يدل على أنه يجوز أن يعد، لأنه لم يكن أن يعرف إذا كان قد عد قد قال 100 مرة أو أكثر وقل إلا عن طريق حساب العد. فكيف يكون هناك إنكار على من عد، على من عرف عدد التسبيحات التي سبح بها التي سبحها، أو التحميدات التي حمد بها، أو التكبيرات التي كبرها لغير ذلك؟ فإن كان ابن مسعود بافتراض أن هذا ثابت عنه ينكر ذلك، فإنكاره ليس حجة أصلا، بالإضافة لأنه إنكار صحابي، وفعل الصحابة ابتداء ليس حجة، وقولهم ابتداء ليس حجة. وهذا مختلف بين علماء الأصول، فمن من قال فعل الصحابي حجة وقول حجة، ومن من قال ليس حجة لا من ناحية قوله ولا من ناحية فعله. فإذا افترضنا مع هذا الافتراض غير صحيح أن ابن مسعود ثبت عنه إنكار العد، وإذا افترضنا أن قوله حجة وأن إنكاره حجة، فيكون هذا الإنكار غير حجة لأنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. الثانية، إذا كان ابن مسعود ينكر استعمال النوى والحصى، فهذا صحابي أنكر ذلك إن ثبت هذا. وهذا يمكن أن يقول أنه ثابت لأنه أرد عنه من طرق، فلا نفصل في هذا الباب كثيرا، أي من ناحية ثبوت إنكاره من عدمه، والأشبه أنه ثبت عنه الإنكار لأن هذا وارد عنه من طرق كما ذكرنا. إن كان هذا رأي ابن مسعود فقد خالفه فيه غيره. بالإضافة إلى ذلك، ورد عن ابن مسعود أيضا ما يخالف ذلك، وما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبيدة ابن حميد عن هلال ابن يسار أنه قال: كانت هناك امرأة من همدان تسبح وتحصي بالحصى أو تحصي بالنوى، تسبح وتحصي أي تحصي العدد بالنوى، فمرت على ابن مسعود فقيل له: إن هذه امرأة تسبح وتحصي بالحصى. فقال فدعاها فقال لها: هل تحصين، هل تسبحين، أو أنت التي تسبحين وتحصي بالنوى والحصى؟ معنى الحديث. قالت له: نعم إني لا أفعل ذلك. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قولي: الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا الحديث أولا إسناده في ضعف عبيدة بن حميد، صدوق ويخطئ، وهلال بن يساف صدوق، ولكنه لم يلق ابن مسعود، لم يسمع ابن مسعود، فالحديث في انقطاع، وفي أيضا ضعف من ناحية عبيدة. فالحديث يدل على أن ابن مسعود لم ينكر عليها العد على النوى والحصى، ولكنه دلها على ما هو أفضل من ذلك. فإن صح الحديث فيكون هذا دالا على أن مسعود اختلف رأيه أو قال قولين، فكان ينكر في بعض الأحيان أو كان ينكر، وثبت عنه أيضا أنه لم يكن ينكر، فكأن رأيه قد اختلف. هذا إن ثبت الحديث عنه، والحديث كما ذكرنا في ضعف. أتكلم عن حديث سعد بن أبي وقاص وحديث صفية، وهما الحديثان اللذان ضعفهما الألباني. حديث سعد روى أبو داود والحاكم وراه الترمذي ورواه الطبراني في كتابه الدعاء، وهو كتاب عظيم جدا في أحاديث كثيرة جدا في الذكر، وفي أحاديث كثيرة ضعيفة وأحاديث كثيرة حسنة وصحيحة إلى غير ذلك. ورواه أيضا ابن حجر في كتابه نتاج الأفكار في تخريج حديث الأذكار، ورواه الدورقي في مسند سعد، ورواه البزار، ورواه أبو يعلى، ورواه النسائي في مغلوب العظن في كتابه عمرو اليوم والليلة، ورواه غيرهما. الحديث رواه من حديث عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن سعد قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها حصى ونوى تسبح به، إلى آخر الحديث. رواه أيضا ابن حبان. بعضهم رواه من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد، وبعضهم رواه عن عمرو بن الحارث، عن سعد بن أبي هلال، عن عائشة بن سعد، عن عائشة بنت سعد، عن سعد، يعني لم يذكروا خزيمة. فسواء كان هذا أو هذا، خزيمة مجهول، ما علمنا أحدا روى عنه إلا سعيد بن أبي هلال، فهو مجهول العين، وهو العلة في هذا السند. فإذا كان بعض الثقات رووه عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عائشة بنت سعد، وبعضهم رواه عن عمرو بن الحارث، عن سعيد، عن خزيمة، عن عائشة بنت سعد، فكلا الإسنادين ضعيف، لأن خزيمة هو الواسطة بين سعيد بن أبي هلال وعائشة، مجهول. وإذا كان سعيد بن أبي هلال رواه مباشرة عن عائشة فهو منقطع، لأن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من عائشة، فالإسناد على كل حال ضعيف. ورد فيه أنها كان بين يديها نوع حصى تسبح به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك أو أفضل؟ قولي سبحان الله إلى آخر الحديث، وقد ذكرته. الشاهد منه أنه لم ينكر عليها استعمال نوع الحصى، أو لم ينكر عليها العد، فهذا هو موضوع الحجة. وحيث إن الحديث ضعيف فلا يحتج به، هذه نقطة. الثانية: الحديث الآخر الذي ساقه الألباني، وهو الذي ساقاه السيوطي كما ذكرنا في رسالته، حديث صفية، رواه الحاكم، ورواه الطبراني في كتابه الدعاء، وراه ابن حجر في نتاج الأفكار، وراه الترمذي. ورواه غيرهما، ولا يحضرني الآن من رووه غير هؤلاء. الحديث رواه هؤلاء من طريق هاشم بن سعيد، عن كنانة مولى صفية، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، إسناده ليس المعروف. وهاشم بن سعيد أظن قال فيه: هاشم بن سعيد إسناده ليس معروفا أو ليس المعروف. فالترمذي نفسه ضعف الحديث بهاشم بن سعيد. هاشم بن سعيد هذا أورده ابن أبي حاتم في الجرح، ونقل عن أبيه أنه قال ضعيف الحديث. وقال فيه أحمد: لا أعرفه أو لا يعرف. وقال فيه ابن معين: أظن ليس بشيء، فهو ضعيف. هاشم بن سعيد ضعيف. كنانة روى عنه خمسة، كنانة مولى صفية، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكر عنه ما ينكر عليه. وعلى هذا يكون في نظر الذهبي صدوقا أو صحيح الحديث على الأقل، صدوق أو ثقة على الأقل، أنه قال في ترجمته لمالك بن زياد: من كتاب الميزان، قال والجمهور على أن من روى عنه جماعة ولم يثبت عنه أو لم يذكر عنه ما ينكر عليه فحديثه صحيح. الجمهور على أن من روى عنه جماعة ولم يذكر عنه ما انكر عليه أو لم يثبت فيه ما انكر عليه حديثه صحيح. وهذا الرجل هو كنانة روى عنه خمسة، وما علمنا أحدا أنكر عليه شيئا، وذكره ابن حبان في التقاط، فهو عند صاحب الميزان عند الذهبي يعتبر صدوقا أو ثقة. إن قلنا إن الجمهور على خلاف ذلك، والرجل يعتبر ضعيفا لأنه لم يوثقه أحد من المعتمدين، وتثق ابن حبان ليس معتمدا لأنه يوثق المجهول على قاعدته، فهذا أيضا يدل على أن كنانة في ضعف. ولذا قال ابن حجر في التقريب عن كنانة مقبول، أي عند المتابعة وإلا فلين، يعني إذا تابعه غيره على حديث فحديثه يعتبر مقبولا، فإن لم يتابع أي لم يرو غيره هذا الحديث كان لينا أي كان ضعيفا. مقبول أي عند المتابعة، وإلا فلين. وكنانة ذكر عنه قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. هذه نقطة. الثانية، أن الحاكم روى هذا الحديث وصححه ووافقه الذهبي، فقال الألباني متعقبا عليهما وهذا من الذهبي عجب، أو هذا منه عجب، لأنه هو نفسه أورد هاشم بن سعيد في الميزان وقال قال فيه ابن معين ليس بشيء، وأظن قال فيه ابن أبو حاتم ضعيف، يعني يريد أن يقول كيف يصحح الحديث وفي سنده هاشم بن سعيد وهو نفسه أي الذهبي أورد هذا الرجل في الميزان، فعلى حسب ما تقتضي القواعد الحديثية ينبغي تضعيف هذا الحديث لأنه وقع في سنده هذا الرجل. وهذا الحديث حسنه ابن حجر في نتاج الأفكار كما ذكرنا، وأظن حسنه أيضا النووي في الأذكار. الأشبه أن هذا الحديث حسن، لماذا؟ معانا في سنده هاشم بن سعيد وهو ضعيف كما ذكرنا، ومعانا في سنده كنانة وهو مقبول أي عند المتابعة إلى غير ذلك. وكذلك فقد قال الترمذي في شأن هذا الحديث إسناده ليس بالمعروف، فكأنه يريد أن يقول إن كنانة أيضا ضعيف عند الترمذي لأنه قال إسناده ليس بالمعروف. لما قال ابن عدي في كتابه الكامل عن كنانة لا يتابع على حديثه، قال ابن حجر في نتاج الأفكار وقد توبع على هذا الحديث. أو قال هذا بشأن هاشم بن سعيد، فقال ابن حجر قد توبع على هذا الحديث، فساق ابن حجر هذا الحديث بإسناده هو، فساقه من حديث روح بن الفرج عن عمرو بن خالد عن حديج ابن معاوية بن حديج عن كنانة. روح بن الفرج صدوق أو في كلام صدوق، أو إما أنه صدوق أو صدوق نخطئ. عمرو بن خالد أظن صدوق أو ثقة. حديج بن معاوية بن حديج صدوق أو صدوق نخطئ لا أذكره على وجهه. كنانة ذكرنا ما فيه. فكأن حديج بن معاوية بن حديج يروي أيضا عن كنانة، هذا مذكور في ترجمته، وذكره ابن حجر متابعا لهاشم بن سعيد، فإن كان هاشم بن سعيد روى الحديث عن كنانة وهاشم ضعيف فقد تابعه على تلك الرواية أيضا حديج بن معاوية وهو صدوق أو فيه أو فيه ضعف صدوق أو صدوق يخطئ أو حتى ولو كان كثير الخطأ فيكون فيه ضعف إلا أنه يصلح للاستشهاد به على رواية هاشم بن سعيد فيكون الحديث واردا من طريق هاشم بن سعيد واردا أيضا من طريق حديج بن معاوية بن حديج عن كنانة وبالتالي تصبح العلة منحصرة في كنانة لأن هاشم بن سعيد تابعه حديج إلى غير على حسب ما ذكرنا فالعلة محصورة في كنانة. كنانة قال فيه أيضا ابن حجر إنه وارد عند الطبراني في الدعاء من تابعه أو روى الطبراني في كتابه الدعاء متابعة لكنانة. الطبراني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي بخط يده أو بخطه حدثنا مستلم بن سعيد أظن قال حدثنا منصور بن زادان حدثنا يزيد بن معتب عن صفية يزيد بن معتب مولى صفية عن صفية أنها قالت دخل علي أو مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآني النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي حصى أو رآني النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسبح فقال سبحت فوق رأسك أكثر مما سبحت قالت علمني يا رسول الله قال قولي أو قال قلت سبحان الله عدد ما خلق من شيء معنى الحديث وقال كان بين يديها أو كان عندها 4000 نواة تسبح بها فإذا صلت أتت بهن تسبح بهن. الحديث إسناده محمد بن عثمان بن أبي شيبة ورجل من الحفاظ أورده الذهبي في الميزان وقال إذا وصفه بأنه من الحفاظ وبأنه حافظ وكان صاحب تواليف يعني تآليف يعني تصنيفات وذكر أن بعضهم قال أنه وضاع وبعضهم قال أنه كذاب لغير ذلك والكلام في الحقيقة في محمد كثير جدا ولكن الطعن الذي فيه ليس مسلما به لأنه كان طعنا من قبل من كان من أقرانه أو من كان من بلده فكان يقول فيه ما لا يعتمد عليه إما بغضا وإما إلى غير ذلك وإما منافسة كما يكون بين الأقران ومن بعضهم وهذا مشهور كلام الأقران في بعضهم لا يعتمد فهذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا فكلام هذا في ذاك لا يعتمد فمختصر القول فيه أنه صدوق أو أنه فيه ضعف وأما أن يوصف بالكذب والوضع فهذا بعيد وابن عدي لما ترجم له في كتابه الكامل قال حدثني عبدان عنه أو هو كما وصف لي لا بأس به ولم أر في مروياته شيئا منكرا فأذكره فكأن عبد بن عدي يعتبر صدوقا أو فوق ذلك فكأن ابن عدي لم يعتبر بالطعن الذي قيل فيه أو لم يأخذ بالقدح الذي ورد فيه واعتبر هذا طعنا غير مسلم به أو طعنا غير معتمد عليه. أبوه عثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ صاحب تآليف صاحب تصنيف أو ثقة حافظ المستلم ابن سعيد صدوق يخطئ، منصور مزادان ثقة سبت، يزيد بن معتب مجهول، أو لم نقف على ترجمته. فإذا كان مجهولا فيعتبر متابعا لكنانة، فالحديث يكون قد ورد من طريقين، من طريق هاشم بن سعيد عن كنانة، ومن طريق حديج بن معاوية ابن حديج عن كنانة، ومن طريق يزيد بن معتب أيضا كمتابع لكنانة. يعني منصور بن زادان عن يزيد بن معتب، بالإضافة إلى أنه ورد عن طريق من طريق هاشم بن سعيد عن كنانة، ومن طريق حديج بن معاوية ابن حديج عن كنانة. فإذا قلنا إن هذه الطريق تقوي هذه الطريق، فيكون الحديث بهذه الطرق حسنا. إن قلنا إن هذا الطريق لا يقوى على تقوى الطريق الأولى، فيكون الحديث أيضا ضعيفا. إلا أنه يمكن أن يقال إن الحديث الذي ورد عن سعد بن أبي وقاص هو السابق، وهذا الحديث يقوي كل منهم الآخر لأن هذا يشهد لهذا. وهذا أولى من أن نقول إن هذا اللفظ هو ذكر الحصى والنوى منكر، لأنه ورد عن جويرية ما يخالف ذلك. حديث الجويرية بنت الحارث، حديث الجويرية بنت الحارث وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وغيره من حديث كريب بن عباس، كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن جويرية أنه تركها وكانت تسبح في مسجدها وفي مسجد، ثم رجع إليها بعد أن ارتفع النهار، إلى غير ذلك، إلى آخر الحديث. يعني الحديث لا نقول إنه يدل على أن ذكر حصى والنوى والمنكر، لأنه لم يذكر فيه، لأن هذا الحديث في الحقيقة يختلف في متنه بدرجة كبيرة عن الحديث السابق. فهذا فيه سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي بعض ألفاظه سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. أما الحديث حديث مع عائشة بنت سعد عن سعد، سبحان الله عدد مخلق في الأرض، سبحان الله عدد مخلق في السماء، سبحان الله عدد مخلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. ثم قال والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. حديث صفية سبحان الله عدد ما خلق من شيء. فإذا قلنا، إذا افترضنا أن حديث عائشة بنت سعد عن سعد ضعيف، وحديث صفية ضعيف، وإذا افترضنا أيضا أن ذكر الحصى والنوى منكر، معنى هذا الافتراض بعيد لما ذكرنا، ولأن ابن حجر حسن الحديث في نتاج الأفكار، ولأن أنه حسن الحديث في الأذكار في مغلوب على ظني، إذا افترضنا أن ذكر الحصى والنوى منكر، فهذا أيضا لا يقدح في جواز استعمال النوى والحصى لما سنذكره، بالإضافة إلى ما ذكرناه، حتى لا يكون هناك كلام للمتكلم. قبل أن أتطرق إلى الحديث عن الأحاديث الموقوفة التي وردت عن بعض الصحابة يذكر فيها أو ذكر فيها أنهم كانوا يسبحون على النوى والحصى، أقول إن الحديث الذي حسنه الألباني وهو حديث يسيرة وكانت من المهاجرات، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وهو الذي ذكره مستدلا به على أن التسبيح على الحصى والنوى يعتبر مبتدعا، ولكن التسبيح على الأنامل وأنامل اليد اليمنى كما سنذكره في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو. هذا الحديث إسناده ضعيف، ومع ذلك تجاهل الألباني ذلك أو غفل عن ذلك. الحديث مروي من طريق هانئ بن عثمان عن أمه حميضة عن جدتها يسيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكن بالتسبيح والتحميد عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل ولا تغفلن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حسن الألباني. وذكر أيضا مستأنسا أنه حسنه الحافظ ابن حجر، وذكر أيضا مستأنسا أنه صححه الحاكم وتبعه على ذلك الذهبي، وهذا منه عجب. اعترض على تصحيح الحاكم والذهبي لحديث كنانة لأن فيه هاشم بن سعيد وهو ضعيف، وهذا الحديث فيه هانئ بن عثمان رواه ثلاثة أو أربعة، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد من المعتمدين، وقال ابن حجر مقبول أي عند المتابعة واللفلين. وفيه بالإضافة إلى ذلك حميضة وهي أم هانئ ابن سعيد، لم يرو عنها إلا ابنها هانئ فهي مجهولة العين، وعلى هذا فالإسناد ضعيف، ومع ذلك يحسنه الألباني ويعلم ذلك، وقال وله شاهد موقوف من حديث عائشة، ولم يذكر هذا الشاهد ولم يذكر متنه، لم يذكر سنده ولا متنه، وذكر أن الحاكم صح الحديث وتبعه وافقه الذهبي ولم ينكر عليهما ذلك، معناه على حسب ما تقتضيه القواعد الحديثية يكون هذا الإسناد ضعيفا وبالتالي يكون الحديث ضعيفا. والترمذي نفسه قال هذا حديث غريب لا نعرفه لمن حديث هانئ ابن عثمان، فكأنه هو نفسه أي الترمذي ضعف الحديث. وكثيرا ما يعترض الألباني على الترمذي ويقول فيه فلان وهو ضعيف، فضعف الحديث الذي يحسنه الترمذي يقول في حسن غريب أو حسن، ومع ذلك لم يذكر هذا عن هانئ بن عثمان ولا عن حميضة، والإسناد ضعيف كما ذكرنا. ويتعقب الحاكم والذهبي في تصحيحهما لهذا الحديث على حسب ما تقتضي القواعد كما ذكرنا، لأن هانئ مقبول وحميضة مجهولة فالإسناد ضعيف، فالحجة أصلا في قوله وعقدن بالأنامل أي لا حجة في هذا اللفظ من حيث استنباط استحباب العقد على الأنامل لأن هذا الحديث غير صحيح. وبافتراض صحته فالحديث يدل على استحباب العقد بالأنامل سواء كانت أنامل اليمنى أو اليسرى أو اليدين معا، وليس كما قال الأنامل هي أطراف الأصابع، فقوله وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يبين العلة التي من أجلها حث أو أمر بالعقد على الأنامل، هي قوله فإنهن مسؤولات مستنطقات. وما دام قد قال بالأنامل ولم يخص أنامل يد من أنامل يد أخرى من أنامل يد أخرى، وما دام قد بنى العلة هي السؤال والاستنطاق، فهذا يشترك فيه أنامل اليسرى وأنامل اليمنى وأنامل اليدين معا. هذا إذا قلنا إن الحديث صحيح أو حسن، وأما إذا قلنا إنه ضعيف فلا حجة فيه أصلا. ولكن عليه يقال يستأنس به من باب أنه في الفضائل، وما دام لم يعارضه ما هو صحيح أو حسن فبتلك الحالة يؤخذ به استئناسا لا احتجاجا. حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. الألباني احتج بهذا الحديث على أن التسبيح لا يكون إلا باليمين، ولو كان باليسار أو باليدين معا كان مخالفا للسنة، وموضع الاحتجاج قوله بيمينه، وهذا اللفظ غير محفوظ. أقام الدنيا وأقعدها من أجل قوله بيمينه، فذهب إلى أن التسبيح باليسرى أو باليدين أو على النوى والحصى مخالف للسنة، كل هذا من أجل لفظ بيمينه، ولفظ بيمينه غير محفوظ. وهاكم التفصيل. الحديث رواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن قدامة في آخرين، عن عثمان بن علي، عن عثام بن علي ليس عثمان، عن عثام بن علي، عن عثام بن علي، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال أبو داود: وزاد محمد بن قدامة بيمينه. فلفظ بيمينه ما رواه إلا محمد بن قدامة دون من روى الحديث من الذين ذكرهم أبو داود ومن الذين سأذكرهم. أبو داود نفسه قال: زاد محمد بن قدامة، هذا معنى كلامي، في لفظه بيمينه، فكأن الحديث رواه غير محمد بن قدامة بلفظ يعقد التسبيح ولم يذكر بيمينه، والذي زاد لفظ بيمينه إنما هو محمد بن قدامة. الألباني أخذ بهذا، وكثيرا ما يتعقب، واعتبر هذه الزيادة زيادة من ثقة فيها مقبولة، مع أن الذي رواها واحد ولم يروها جماعة كثيرون. الحديث رواه أبو داود، ورواه الطبراني في كتابه الدعاء، ورواه ابن حجر في كتابه نتاج الأفكار، ورواه ابن حبان، ورواه الترمذي فيما أذكر، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، ورواه ابن ماجه، ورواه ابن أبي شيبة. وروى الطبراني في كتابه الأوسط، وغلب ظن أنه رواه الطبراني في كتابه الكبير، وروى الحاكم في مغلوب على ظني. رواه عن عسام بن علي، رواه يوسف بن عدي، ورواه علي بن عسام بن علي، ورواه محمد بن حسان أو محمد أو حسين بن محمد الذراع أو محمد بن حسين الذراع لا يحضرني، ورواه مسدد. كل هؤلاء، ورواه أحمد بن المقدام العجلي، كل هؤلاء رواه عن عسام بن علي، عن عطاء بن عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، ولم يذكروا فيه لفظ بيمينه. ولكن رواه أحمد بن المقدام العجلي بلفظ يعقوب تسبيحها بيده، لم يذكر بيمينه، قال بيده. واختلف أيضا على أحمد بن المقدام، فروى بعضهم عنه بهذا اللفظ، وروى بعضهم بلفظ يعقوب تسبيحها ولم يذكر بيمينه، لا بيده ولا بيمينه. هذه نقطة. الثانية أن الحديث بهذا اللفظ مختصر، أي لفظ الأعمش، لفظ عثمان عليه عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر. عطاء بن السائب كان قد اختلط في آخر عمره، وهذا ثابت عن، وهذا مذكور عن كثير من أئمة الجرح والتعديل، أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل الاختلاط كان حديثه عنه صحيحا، ومن روى عنه بعد الاختلاط كان حديثه عنه ضعيفا. والأعمش قال ابن حجر في نزاع الأفكار إنه قديم رواية عنه، أو روى عنه قديما، أو روايته عنه قديمة لأنه من أقرانه، فكأن الأعمش يكون قد روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسبيحه يقول تسبيحه لم يقل بيمينه، ولكن زادها ابن قدامة كما ذكرنا، وجماعة الكثيرون لم يذكروها. الحديث رواه جماعة آخرون منهم سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التميمي وأبو الأجلح وإسماعيل بن علية وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، هذا ما يحضرني. رواه بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن في يده، من رواية سفيان عند البخاري في الأدب المفرد، رأيته أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده أو يعدها بيده، ولم يقل بيمينه. كل هؤلاء رووا الحديث، رووه عن عطاء، ليس عن الأعمش، عن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، والحديث بتمامه ورد عن هؤلاء، وبعضهم اختصر فيه شيئا. الحديث أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحفظ عليهما أو لا يحصيهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ولا يعمل بهما إلا قليل. معنى الحديث يسبح دبر كل صلاة 10 مرات ويحمد 10 ويكبر 10، فهذه 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. وإذا أتى مضجعه أو إذا أتى فراشه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فهذه 100 باللسان و1000 في الميزان. فمن منكم يعمل 2500 سيئة في اليوم أو في اليوم والليلة؟ قال أبو بكر بن عمرو: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها في يده. هذا هو أصل اللفظ. أو يعقدها بيده أو يعدها بيده، ألفاظ نردت. وليس في لفظ واحد منها لفظ إيه؟ بيمينه. سفيان الثوري ثقة حافظ إمام حجة، وروى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط فحديثه صحيح. حماد بن زيد ثقة ثبت، روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه فحديثه صحيح. حماد بن سلمة ثقة ولو أوهام، روى عن عطاء قبل اختلاطه وبعد اختلاطه. كذلك روى عنه جرير أظن بن عبد الحميد، روى عنه باختلاطه. رواه عنه إسماعيل بن علية، روى عنه في الاختلاط ولكن أيضا رواه ولم يذكر رفض بيمينه. كذلك يحيى بن يحيى أبو يحيى التيمي، وكذلك أبو الأجلح ومحمد بن فضيل رواه أيضا ولم يذكر أحد منهم بيمينه. فالألباني اكتفى بالحديث الذي رواه أبو داود بلفظه وزاد في محمد بن قدامة فقط بيمينه، واعتبره هو الحجة التي يطرد معها أي حديث يكون دالا على غير ذلك إذا كان دالا بعمومه، كحديث عقدنا من الأنامر. فإذا ثبت أن قوله بيمينه غير محفوظ فيثبت بذلك أن التسبيح باليمين يستوي مع التسبيح باليسار، يستوي مع التسبيح باليدين كلتيهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وعقدنا بالأنامل، يعني بأطراف الأصابع، سواء كان باليد اليمنى أو باليسرى أو بكلتيهما، لأن قوله بالأنامل يعتبر دالا بعمومه على ذلك، لأنه لم يقل بالأنامل اليمنى أو اليسرى إلى غير ذلك. هذا إذا صح حديث الأنامل وقلنا أنه ضعيف. فإذا ثبت أن لفظ بيمين غير محفوظ فيبطل البنيان من أساسه الذي بنى عليه الألباني ما ذهب إليه. الألباني نفسه له هذه الطريقة، إذا روى الحديث أحدهم وزاد فيه لفظة وكان هناك جماعة آخرون من الثقات الأثبات أو من الثقات رأوا الحديث ولم يذكروا تلك اللفظة أو رأوه بلفظة أخرى اعتبر هذه اللفظة شاذة، فكان ينبغي على حسب ما تقتضي القواعد الحديثية أن يقال هذه اللفظة شاذة لأنه ما علمنا أحدا رواها إلا محمد بن قدامة وخالفه كل من ذكرنا بالإضافة إلى غيرهم، فلم يذكر واحد منهم هذه اللفظة. ولكن الواردة عن بعضهم يعقدها بيمينه، يعقدها بيده أو يعدها بيده. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أو يعقدها في يده، ولم يذكر اليمين أو اليسار. فهناك احتمال أن يكون راوي يعقدها بيمينه أو بيساره، ولكن هذا لا يمكن استنباطه أصلا من هذا الحديث، لأن هذه لفظة غير محفوظة والحديث وارد بلفظ بيده. فسواء كان باليد اليمنى أو اليسرى فهذا لا يستنبط من الحديث، أي من حيث التقييد يعني، ويؤخذ من الحديث أنه عقد في يده سواء كانت اليمنى أو اليسرى. ولكن يمكن أن يقال إنه يتقوى الاستدلال بأن التسبيح يكون باليمين لا باليسار للأحاديث الدالة على أن استعمال اليمين يكون في الأشياء المحترمة، وما استعمال اليسار فيكون في الأشياء المستخبثة. فإذا أراد أن يأخذ أخذ بيمينه، أن يعطي أعطى بيمينه، أن يأكل أكل بيمينه، أن يشرب شرب بيمينه، إذا أراد أن يستنجي يستنجي بشماله، إذا أراد أن يمتخط يعني ينف يمتخط بيساره، إذا أراد أن يفعل أشياء التي تلابس النجاسات وغير ذلك من أشياء المستخبثة فعلها بشماله. فقوله يعدها بيده يعقدها في يده لا يحتج به أصلا على أن العقد يكون باليمين، ولكن يستأنس بأن العقد يكون في اليمين وهذا أفضل بأدلة أخرى خارجة عن هذا الحديث. أتطرق إلى ذكر الأحاديث الموقوفة. في الباب عن أبي هريرة قال أبو نعيم في الحلية روى أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن موسى أو قال عن عبد الله بن حدثنا عبد الله بن موسى لا ليس كذلك قال حدثنا الحسن بن صالح عن زيد بن الحباب عن عبد الواحد بن موسى عن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألف عقدة أو فيه ألف عقدة فكان يسبح به قبل أن ينام أو كان لا ينام حتى يسبح به. حسن بن الصباح عن زيد بن الحباب في هذا غلب ظني حسن بن الصباح عن زيد بن الحباب عن عبد الواحد بن موسى عن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة. حسن صدوق، زيد بن الحباب صدوق إلا في رواياته عن سفيان ليس هذا منها، عبد الواحد بن موسى صدوق، نعيم بن المحرر لم نقف على ترجمته فلعله مجهول، فالحديث إسناده ضعيف من أجل نعيم. روى أبو داود من حديث أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاو أنه قال تثويت عند أبي هريرة أي تضيفت أبا هريرة فما أظن قال تثويت عن أبي هريرة شهرا فما رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا منه ولا أكرم لضيف منه، رأيته ذات ليلة وهو على سرير له ومعه حصى أو نوى يسبح به وتحت رجله أو عند رجله جارية سوداء فإذا أنفذ الحصى ألقى الكيس إليها أو ألقى بالكيس فجمعت النوى ووضعته في الكيس ثم ردته إليه. والحديث في إسناده ضعف، وأظن في إسناده الجريري وسعيد بن إياس، وكان قد اختلط. وأظنه من رواية حمد بن سلمة، ولكن حمد بن سلمة روى عنه قبل اختلاط، فلعل إسناده في ضعف من أجل هذا الشيخ الذي هو منطفوة، فإن كان تابعيا فهو مجهول، والحديث فيه ضعف من أجل هذا أو من أجل هذا وغيره. روى أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وزياد بن إبراهيم بن زياد قال حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قال أبو هريرة إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 12,000 مرة. أظن أن أحمد ثقة، أبوه ثقة حافظ، الإمام حجة هو أحمد بن حنبل، إسماعيل بن علي ثقة حافظ، خالد الحذاء ثقة، أكرمة هو مولى ابن عباس ثقة ثبت وفي كلامه لا يضر. قال قال أبو هريرة إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في اليوم 12,000 مرة. أكرمة روى عن أبي هريرة أي سمع منه أي لم يروى عنه مرسلا، فالحديث إسناده صحيح ودال على أن أبا هريرة كان يستغفر 12,000 مرة. فلو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث لكان دالا على أن أبا هريرة كان يستعمل النوى الحصى في العد. لا يمكن لعاقل أبدا فضلا عن عالم أن يقول إن العبد يمكنه أن يعد 12,000 مرة على أصابع يده، على أصابع يده اليمنى كما يزعم. أقول كما يزعم، لا ليس كما يزعم، أن هذا العدد لا يمكن أن يكون، ولكن كما يزعم أن التسبيح لا يكون إلا على اليمنى. إذا أراد عبد أن يذكر الله 12,000 مرة فلا بد أنه سيعد على شيء ليس هو الأصابع، ولو استعمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين لما استطاع أن يضبط العدد أصلا، ولو استطاع ضبطه فسيكون هذا فيه من المشقة الحرج ما فيه، وهذا أمر مستبعد. فهذا يستلزم أن أبا هريرة كان يعد على النوى والحصى ما دام يستغفر الله 12,000 مرة، هذا أمر لا بد منه. فلو لم يثبت في الباب إلا هذا لكان دافعا لاعتراض ابن مسعود وإنكار ابن مسعود إلى غير ذلك. فإذا قلنا إن قوله ابن مسعود حجة وإنكاره حجة، فكذلك يلزمنا أن نقول إن قول أبي هريرة حجة وفعله حجة ما دمنا سنحتج بأفعال الصحابة وأقوالهم. فإذا كان هذا ينكر فهذا يجيز بل يفعل، بل إن الأخذ بقول أبي هريرة أو لم نأخذ بقول مسعود، لأنه كان أعلم من ابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، وروى عنه أحاديث أكثر بكثير جدا من مسعود. فابن مسعود روى عن النبي أقل من 1000 حديث، وأبو هريرة روى عنه 500,000 حديث تقريبا وزيادة، وكان من أحفظ الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. وأما ابن مسعود فما علمنا عنه ذلك، بالإضافة إلى أن ابن مسعود خفي عنه كما ذكرنا الكثير من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام والكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإنكار مسعود قد ذكرنا ما فيه، فلو قلنا هو حجة فيعارضه فعل أبي هريرة من ناحية التسبيح على النوى والحصى. هذه نقطة. كذلك ذكر الشوكاني في كتابه نهي الأوتار أن ابن سعد روى عن أبي هريرة أنه كان يسبح على النوى المجموع، ولم أقف على طريق ابن سعد، ابن سعد روى في طبقات ولم أقف على هذه الطريقة. فإن كان إسناد هذه الطريق حسنا أو صحيحا فيضاف لما ذكرنا، وإن كان ضعيفا فيكون فيه تقوية للإسناد الذي ذكرناه، وهو إسناد نعيم بن المحر عن أبي هريرة عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي الدرداء قال عبد الله بن أحمد في زوائده على أبيه في كتاب الزهد، كتاب الزهد لأحمد، روى أيضا فيه عبد الله بن أحمد زيادات على أبيه، فقال حدثنا مسكين بن بكير عن ثابت بن عجلان عن القاسم بن عبد الرحمن أن أبا الدرداء كان له نوى من العجوة يعد 10 أو نحو ذلك، فكان يسبح بهن واحدة واحدة حتى إذا أنفذها أعادها فيسبح بها. كان إذا صلى أقع على مصلاه وقع على فراشه ثم أخرجها يعد بها واحدة واحدة واحدة يسبح بها حتى إذا أنفذها أعادها فيسبح بها حتى تأتيه امرأته وتقول له يا أبا الدرداء قد حضر غداؤك، فربما قال ادفعوه فإني صائم أو ردوه عني فإني صائم. الحديث بكير المسكين بن بكير صدوق يخطئ أو صدوق في ضعف، ثابت بن عجلان صدوق، القاسم بن عبد الرحمن ثقة أو صدوق، إلا أنه لم يسمع من أبي الدرداء فالحديث في انقطاع، فالإسناد منقطع فيكون في ضعف. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال ابن سعد في الطبقات حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان أو قال حدثنا سفيان أيها الثوري عن الحكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالنوى أو قال كان يسبح بالحصى. قبيصة بن عقبة صدوق يخطئ، سفيان الثوري ثقة حافظ إمام الحجة، الحكيم بن الديلمي ثقة أو صدوق، إلا أنه لم يسمع من سعد بن أبي وقاص فالحديث رواته ثقات وفيهم الصدوق، أو رواته فيهم الصدوق والثقة وسقطوا والصدوق الذي يخطئ، ولكن إسناده منقطع فيكون في ضعف. وفي الباب عن أبي صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عبد الله بن أحمد أو روى أحمد في كتاب الزهد، حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زياد عن يونس بن أبي عبيد عن أمه أنها قالت: رأيت أبا صفية وكان من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بالحصى أو يسبح بالنوى. هذا الحديث بإسناده أي بنفس الإسناد رواه ابن سعد في كتاب الطبقات، فقال: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد أو عن عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد، أو قال: حدثنا يونس بن عبيد عن أمه أنها قالت: رأيت أبا صفية وكان من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خازنا، أظن في وكان خازنا، يسبح بالحصى. أبو صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، أي ذكره ضمن الصحابة، وذكر أن البخاري أخرجه ويخرج هذا الرجل من طريق المعلى بن عبد الرحمن عن يونس بن عبيد عن أمه. المعلى بن عبد الرحمن هذا اللفظ وقع فيه تصحيف في الإصابة، والظاهر أنه المعلى ابن الأعلم، هكذا أورده البخاري في كتابه التاريخ الكبير. فالواقع في الإصابة مصحف، المعلى عبد الرحمن خطأ ولكنه المعلى ابن الأعلم. قال البخاري في كتابه التاريخ: قال عبد الله بن أبي الأسود حدثنا المعلى ابن الأعلم، وكان سعيد بن عامر أو عمرو بن سعيد لا أذكر يروي عنه، قال: سمعت يونس بن عبيد يسأل أمه أو يقول لأمه: ماذا رأيت أبا صفية يصنع؟ قالت: رأيت أبا صفية وكان من أصحاب رسول الله، أو كان من المهاجرين صلى الله عليه وسلم، أو كان من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبح بالحصى أو يوضع له نطع، يعني شيء كالسجادة كالبساط، ثم يؤتى بحصى فيسبح به حتى إذا انتصف النهار صلى الأولى، يعني صلى صلاة الظهر، ثم رجع فيسبح حتى يمسي. يسبح به بعد صلاة الغداء حتى إذا انتصف النهار صلى الأولى ثم رجع يسبح به حتى يمسي. أظنها قالت: رأيته يسبح بالحصى. وقال ابن حجر: تابعه عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه. الحديث في إسناده ضعف من أجل أم يونس، فما علمنا عنها راوين إلا يونس بن عبيد، هو ثقة وثقة ثبت، فهي مجهولة. الحديث أيضا رواه ابن سعد في كتاب طبقات،